السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، إن من أعظم ما أكرمنا به ربنا في ديننا القرآن. القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، آمين. القرآن، قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن دواء وشفاء وغذاء. القرآن هو قرة أعين المتقين. ولذلك أيها الإخوة، هذا القرآن هدى، بل وبينات من الهدى. فكيف حالكم مع القرآن؟ شخصية اليوم رجل المواقف، أبي بن كعب رضي الله عنه، سيد القراء. أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أبو المنذر، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر، شهد العقبة وبدرا، وكان أحد الأفراد القلائل الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ القرآن كله وسمعه وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسا في العلم والعمل القرآن. لذلك من جمعه للقرآن قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. إهاب يعني جلد بعير أو جلد شاه، ده الإهاب، يعني عارف لما يسلخوا الشاه ويبقى الجلد كده موجود، الجلد ده لو جمع القرآن فيه، الجلد ده ربنا ما يحرقوش بالنار. فإذا جمع في قلب مؤمن فلا يحرق هذا القلب بالنار. ولذلك إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فلذلك كان من رفع سيدنا أبي ابن كعب بالقرآن هذا الحديث العجيب. قال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وفي رواية: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، سمع لي. فقال أبي: الله سماني لك؟ ربنا قال اسمي؟ ربنا قال لك اسمي؟ الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين. أنا جات سيرتي عند ربنا؟ أنا اتقال اسمي عند ربنا؟ أنا ربنا قال اسمي؟ قال: نعم. فانهار يبكي، انخرط في البكاء. أنا، هذه درجة قراء القرآن. لذلك كلام سيدنا عبد الله بن مسعود في وصية القراء، قال: ينبغي لحامل القرآن، قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام. ينبغي لحامل القرآن ألا يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو. حامل القرآن ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وأن يعرف بصمته إذ الناس يلغون، وأن يعرف بحزنه إذ الناس يضحكون. حامل القرآن ده رجل مختلف عن الناس، مختلف تماما. ذلك سالم مولى حذيفة، سبحان الله العظيم. حديث بيعجبني جدا، أن السيدة عائشة رضي الله عنها صلت العشاء يوما في المسجد ثم تأخرت، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فلما رجعت قال: ما حبسك؟ قالت: رجل حسن الصوت يتلو القرآن في المسجد فجلست أتسمع، فقال رسول الله: انطلقي بنا. الرسول بيحب يسمع القرآن، فخرج. قال: وخرجت خلفه فوقفنا نستمع لتلاوة الرجل حتى قضى. فضل سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول وقف يتسمع، يتسمع، واقف يسمع كده وينصت صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا سالم مولى حذيفة. سالم مولى حذيفة لما قالوا له تحمل الراية في بعض الغزوات، فقال: أعطوني الراية في بعض الغزوات، فقالوا: نخشى أن تفر. قال: أنا أفر؟ بئس حامل القرآن إذن أنا. حامل القرآن لا يفر، حامل القرآن بطل، مقدام، صاحب مواقف. ذلك سيدنا عبد الله، سيدنا أبي بن كعب سيد القراء، أقرأهم أبي، أقرأ الصحابة. أبي بن كعب كان أيضا ليس في شكليات حفظ القرآن، وإنما في عمق فهم القرآن. يا جماعة، فهم القرآن ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى العظيمة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ إيه أعظم آية في القرآن؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال آية الكرسي، فلهزه رسول الله في صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. عالم، عالم، عرف أي آية في القرآن أعظم، جمع القرآن وعرف أعظم الآيات في القرآن، لأن معرفة الآيات، مواقع الآيات، قدر الآيات، علم، علم وفهم وفقه ووعي. لذلك كان أبي حريصا جدا على أن يعرف أي الآيات أعظم. فصل قصير وأعود معكم لنستكفكم إلى موقفنا مع القرآن ومع سيدنا أبي. أحبكم في الله. عند الشدائد صابرون جبال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ يا أهل الإسلام، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ قال مالك بن دينار رحمه الله: يا أهل القرآن، ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ إن النبتة تكون في الحش فلا يمنعها خبث مكانها أن تخرج خضراء زاهية. قال لهم إن الحبة تكون في الحش، حباية كن أعزكم الله في الحمام، في الكنيف، في موضع قضاء الحاجة، ومع أنها في نجاسة إلا أنه لم يمنعها نجاسة مكانها وخبث مكانها أن تنبت وتخرج خضراء. قال لهم حتى لو في قلوبكم نجاسة، فإن نبتة القرآن حبة القرآن ينبغي أن تنبت خيرا في قلوبكم. بأن أيام طويلة النهاردة بنقرأ قرآن ونسمع قرآن، يا ترى القرآن عمل إيه في قلوبكم؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وماذا أنبت القرآن من الخير في قلوبكم؟ موقف عجيب من مواقف سيدنا أبي بن كعب، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال: تجري الحسنات على صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم لما مرضت السيدة عائشة بالحمى، قال لها: لا تسبي الحمى فإنها تحرق الخطايا كما تحرق النار الحطب. حديث آخر: من أصيب بالحمى فقد أخذ حظه من النار. لما سمع أبي بن كعب هذه الأحاديث، لنا شريط درس من زمان زمان قوي قوي خالص، من 25 سنة مثلا، كان اسمه رأيت الموت. كان يبدو أن أنا مرضت مرض شديد، وبعدين روحت الدرس فكنت بقول رأيت الموت، حسيت فعلا بمس الموت أثناء هذا المرض، وتكلمت عن فضل المرض، فقلت ساعتها تقريبا 20 حديث في فضل المرض. قلت ساعتها الإنسان تمنى المرض في الوقت ده، سبحان الله، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. لكن سيدنا أبي بن كعب، وده نموذج من الناس عجيب، حاجة ما تعرفهاش وما تلاقيهاش. سيدنا أبي بن كعب لما عرف فضل الحمى دعا ربه فقال: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني من صلاة جماعة ولا من جهاد في سبيلك. سبحان الله العظيم. قال له: يا رب ارزقني حمى بس، وقت الصلاة روح أصلي، وقت الجهاد روح أجاهد. شيء عجيب. أنا قلت القصة دي قبل كده، إن الإمام مالك ابن أنس إمام المدينة صاحب المذهب، يحكي عن شيخ له، يقول أن شيخه هذا ابتلي بإطلاق النظر، فقال: يا رب، اللهم إنك أعطيتني بصري نعمة منك، فأخشى أن يكون فتنة، فاللهم خذ بصري إليك فعمي. وكان له غلام يقوده، وفي يوم جلس في المسجد وفجأة دافع الغائط يريد أن يتبرز، فنادى على الغلام ويحصب الغلام بالحصى، فلم يجد أحدا يقوده، فقال: يا رب، إنك كنت أعطيتني بصري نعمة فخشيت أن يكون فتنة، فطلبت منك أن تسلبه مني فسلبته، وإني أخشى أن يكون اليوم العمى فتنة، فإني أخشى الفضيحة، فاللهم رد علي بصري. فرد الله عليه بصره. قال الإمام مالك: فرأيته أعمى ورأيته مبصرا. سبحان الله. الناس دول فين دلوقتي؟ إن سيدنا أبي بن كعب يقول له: يا رب اديني حمى بس أروح أصلي وروح أجاهد. فكان محموما الوقت كله إلا وقت الصلاة ترفع عنه الحمى، فيذهب إلى الصلاة ويرجع تعود إليه الحمى. إذا خرج في غزوة لا يحم، درجة حرارته 40، وقت ما تيجي الصلاة ترجع 37 عادي، يروح يصلي ويرجع تبقى 40 وشرطتين. وقت الجهاد درجة حرارته عادي. وقت ما يرجع بيته تعود إليه الحمى. سبحان الله العظيم. أنا بقول فين الناس دي؟ هذه الصدق مع الله. أصدق الله يصدقك. أصدق الله يصدقك. الرجال ومواقف الرجال وثبات الرجال. سيدنا أبي بن كعب هو اللي علمنا إزاي تبقى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبي بن كعب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي فكنت أخرج أشهد مع رسول الله صلاة الليل في المسجد، فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك منها؟ قال ما شئت. قال له يا رسول الله أنا بصلي عليك كتير، أصلي عليك كم؟ فقال ما شئت اللي أنت عايزه. فقلت الربع، الربع أصلي عليك ربع دعائي، أجعل ربع ذكري لله صلاة عليك. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل دعائي كله صلاة عليك، أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال له أنا بصلي عليك كتير، أخلي الربع؟ قال له خير، وإذا زودت أحسن. طب النص؟ قال له خير، ولو زودت يبقى أحسن. قال له التلتين؟ قال له يبقى خير، ولو زودت برضه يبقى أحسن. قال له خلاص أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال إذن تكفى ما أهمك ويغفر ذنبك. سبحان الله. صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكفى ما أهمك، ما تشيلش هم، ما تشيلش هم بقى، كل همومك تكفى إن شاء الله بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر ذنبك، ويغفر ذنبك أيضا. من المواقف الخطيرة جدا في الصدع بالحق والوقوف مع الحق بعلم، موقف سيدنا كعب بن مالك في حينما أراد سيدنا عمر بن الخطاب توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان للعباس دار إلى جنب المسجد والمسجد ضيق، فأراد عمر أن يوسع المسجد فأراد أن يأخذ دار العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأبى سيدنا العباس، قال له لا أنا مش عايز أفرط في البيت ده لأنه جنب المسجد وبروح وارجع فخليه. لا، فسيدنا عمر ألح عليه، هاخدها، عايزين نوسع المسجد، برأيك غصب عنك هاخدها. قال له اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين، خلي حد يحكم بيننا. فجعل بينهما أبي ابن كعب، قال له خلاص ترضى أبي ابن كعب، أرضى أبي ابن كعب. فجيء بأبي ابن كعب رضي الله عنه وقيل له احكم في هذه المسألة، نريد هذه الدار لندخلها في توسيعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والعباس يقول هذه ملكي ولن أعطيها. فقضى للعباس على عمر ألا يجوز أخذ بيت أحد ولا ملك أحد إلا برضاه. عشان كده بنقول إن عقود الإيجار اللي بين المسلمين لابد شرط صحة العقد أن يكون محددا بمدة. لماذا؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يجلس في بيت أحد إلا برضاه. يعني متبقاش أنت ساكن في بيته وهو متأذي ومتضرر، هو عايز بيته، لا يجوز أصلا. قال الله ولا تأكلوا أموالكم يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالشرط في المعاملات بين المسلمين التراضي. فلذلك قضى أبي بن كعب أنه لا يجوز أخذ بيته لتوسعة المسجد إلا برضاه. فقال له عمر بن الخطاب ما أحد من أصحاب محمد أجرأ علي منك. قال له قادر تقول لي في وشي لا؟ الجرأة دي أي صحابي ما كانش يعمل كده. فقال أبي أو أنصح لك مني. يقول له أنت أجرأ واحد علي، قال له أنا أنصح واحد لي. يا أمير المؤمنين أما بلغك حديث داود أن الله عز وجل حين أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حجز الرجال منعه الله بناءه لأجل بيت تلك المرأة. سيدنا داود لما جه يبني بيت المقدس لقى بيت المرأة فأراد أن يوسع المسجد فأخذ بيتها بغير إذنها، يلا روح ده انا اعمله بيت لله، فمنعه الله بناء البناء الى الحد حجز الرجل لحد وصل بقى بس وسط الرجل كده ربنا منعه بناء قال له خلاص ما تبنيش. فقال يا ربي منعتني بناءه فاجعله في عقبي. قال له خلاص يا رب بلاش انا بس خلي سليمان ابني يبني ويكمله. شاهد. فقال العباس اليس قد صارت الدار لي وقضى لي بها؟ قال فإني أشهدك أني جعلتها لله عز وجل. الأخلاقيات العالية للصحابة. قال له مش أبي حاكم إنها بيتي؟ خلاص خذها لوجه الله. سبحان الله العظيم، مواقف عظيمة. موقف سيدنا أبي في الحكم بمنتهى الصراحة والصرامة والحق والصدق حتى وإن كان على عمر. هؤلاء هم الرجال وهذه هي مواقفهم. أحبكم في الله وأستودعكم الله. الرجال مواقف. السلام عليكم ورحمة الله.